دي جاية من القطر اللي رجع الاسلام ولا من النور اللي جاية من القطر اللي رجع الاسلام يونيتر بلادر اند داون دي خرجت من الفراش ولم تتعرض لأي ضغوط ولا أي كومبريشن ولا أي انزيماتيك اكتيفيتي فبينزل البول أحمر بجد أحمر زي الدم بجد كمان لأن ملهاش علاقة بالجلوميرولاي ولا زي مودل الكتكتور جلوميرولاي أند تيول بتنزل ويزاوت كار يبقى اللي بيجيله أرتيسين اللي بيشوفه له أحمر تماما وفي أرتيسين مفيش كاتوريا أو كار إلى حد ما إلى حد كبير ده يشير لفرج من الكاتوريا من تحت يوريكتر بلادر أما إن كان كار ريكتر كار يعني ايه كار؟ يعني الارض تيسو هي ناسا مرت من زي نارو تيشوز زي جلومري رايز والتيبيول فتتغير شكلها تحت الميكروسكوب الى ما يستخدمها ومشكلها يعني حاجة زي الآن كده وكمان بنتعرض زي ما قلت دي انفيراتك اكتبت السيادة الرشا لو جاية من فوق سلون الجول ما بيبقاش ريبش بيبقى براوش بيبقى مدمم على بني كده بيسموه احيانا كولا كلر يعني عملنا كده مقارنه سريعه بين الشكل اليورين في حاله جلوميرولار كولد اوبليتوريا فيرسس لوور يورين تراك كولد اوبليتوريا نقول ان الجلوميرولار براون كولا كلر يورين الحيادي ريد يورين اوكي ونقول هنا في الجلوميريا ويز كار ريتل اند جراند كار ونقول في اللور يوجوال وداوت كار طبعا كل دي فاست جيشن يعني الانسان اللي تاكلها من الاسره في الهاتوريا اللي فيها اسباب جلوميريا سترايتس اللي ما فيها اسباب اخرى يعني اللي عنده هنا السول يجيب الهاتوريا اللي عنده هنا اسباب انفكشن يجيب الهاتوريا في اسباب كثيره يجيب الهاتوريا الجلوميرولار كرايسيس من احد الاسباب المهمه للهيماتوريا وبما انها جلوميرولار كرايسيس فمن المتوقع ان اليورين يبقى ريد ولا في كالرز او براون كالرز متوقع طبعا ان يبقى في كالرز او كولا كالرز او براون كالرز متوقع يبقى في كار ولا مفيش كار متوقع يبقى في كار سواء كان جرانيولار او ريد سيل كار النيكروتيك سندروم المين ايشو الهيماتوريا او الهايبوكالسيميا والاديما هنا في جلوميرولار كرايسيس بتسمي انفلاماتوري تشينج اميون انفلاميشن فبيحصل فيه هايبر سيجولاريتي اي انفلاميشن بيحصل فيه هايبر سيجولاريتي كلمه هايبر سيجولاريتي في البابا كابسول الجلوميرولاي هي المين ستي اللي بنشوفه دايما في الحالات هذه الهايبر سيجولاريتي في حالة الكرايسيس بشكل عام وفي حالة الجلوميرولار كرايسيس بتفكر بالشكل ده ليه بوريك السلايد دي من الاول علشان تتصور ان كانت المشكله في النيكروتيك فتحات او سنترا وقعت وقع منها البروتين فهنا العكس هنا المشكله ان في هايبر سيلولاريتي واضحه تعوق الفلتريشن والفورميشن اوف يورين وتقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت يعني هناك العيان كانت المشكلة زي ما قلنا ان في فيوجن اوف فود بروسيسر فبالتالي في فلترة او في بول او في فتحات او في فناتر او في مصفى وفعل فكان في بروتين كان في بروكات البريشر بيقل عشان كده كان العيان بيجيب الجنرالايز دي ما زي ما شفنا هنا نتيجة الهايبر سيلولاريتي تقريبا العكس حصل ولكن النتيجة تكاد تكون متشابهة فحصل انفلامات الشين زي ما انت شايف كده ادت الى السل او السل الهايبر سيلولاريتي اللي موجوده دي ادت الى الجلوميرولار فلتريشن ريت قل بما انه قل فببساطه ببساطه شديده المصفى اللي كانت واقعه وبتوقع البروتين في البروتكت المصفى ده بقى ايه؟ اتسد تقريبا او اتيقت جدا على مستوى ان في بارير لفاس سكريتوري برودكت ده جزء الجزء الثاني هو عشان تبقى فيه انفلاميشن ذيس از ا كايند اوف انفلاميشن والبروتين ما كانش انفلاميشن ما كانش انفلاميشن طب هنا لما يبقى انفلاميشن وفي النيترون او ان يبقى فيه شكل من اشكال البليدنج، فتبتدي الار بي سي تظهر في اليورين وده اللي سميناه هيماتوريا. يعني المين ستيج الاركان الرئيسيه في الكلوميريال كرايسيس انفلاميشن ايتس. ولما اقول كلمه ايتس في النقاش وقلناها في الكلوميريال كرايسيس بما انها ايتس اتصور واتوقع ان يبقى فيه هيماتوريا، بما انها ايتس اتوقع ان السيلز هتزيد المنظر ده والانفلاميريال فلتريشن ريت هيقل، وبما انه هيقل يبقى يبتدي يحصل ريتنشن لليورين او ريتنشن في البلاد لكل ما كان سيمر من اليورين. مثال المقدمه دي اهلتنا نقول ان البرومير الفايتس فيها هيماتوريا وريد سيلز وجرانجلر كارد. وطبعا ليه؟ ريد فايتس بنركز اي فايتس ممكن يبقى معاها كده. اوكي اوليجوريا تفهمناها، اوليجوريا ليه؟ ما هوش طريق السد، السد ازاي؟ بالانكريز سيلولاريتي الناتجة من البلوميريا الفايتس. اوكي مايلد ايديما ولا انا هنا وقت هو حصل فيلير، فيلير او البلوميريا فلتريشن ريت قل مش كده؟ هيروح تاني فيلير ده هيبريتن في البودي، فطبيعي جدا ان يحصل ايديما. اوكي ومنطقي جدا ان الايديما يذكر كلمه مايلد رغم ان في النيكروتيك سندروم كنا بنقولها ليه؟ الميكانيزم هناك مفتيح واسع، الاونكوستيك بريشر نفسه قل نتيجه غياب الالم. الميكانيزم هنا مهما اوتي من قوه ده عباره عن ريتنشن، عباره عن ريديوس جلوميرال فلتريشن، عباره عن ريتنشن اوف ويست برودكت. فلا يستسع المقام اللي دي ما تكون كبير، لان في دي معاها ريتنشن اوف يوريا، معاها ريتنشن اوف كرياتينين، معاها ريتنشن اوف بوتاشيوم. الحاجات دي فيري هازاردس فيري دينجرس بالماوس جادري. يعني انا العيان لما يوصل للباكي دي ما يكون مات، عيان النيكروتيك تنفيذ حاجه زي الفل اللي عنده نيكروتيك بريشر قليل جدا، فبيورم براحته، بيورم بالهايبوبروتينيميا براحته براحه دور، ما عندوش حاجه تضر اخرى، مفيش لا مشاكل ريتين ولا في هايبرتنشن. فاكرين القصه اللي انا قلناها؟ انما هنا العيان لما بيورم هناك عواقب، لان الورم هنا اقل ميكانيزم فيه مختلف. انا بسعى طريقة الشرح بالشكل ده ان يتضح في ذهنك تماما ان هناك فرق كبير بين النيكروتيك سندروم وما بين النيكروتيك سندروم او البلوميريا نيكروتيك، عشان لما تقرا هيماتوريا هنا ومنطقية وغريبة وعبثية في النيكروتيك سندروم لو كان يوجد ان دي هناك طبيعي انها تبقى مثل وطبيعي انها تبقى مايل. لو كمان لقيت المنظومه هايبرتنشن اللي كنا كاربينه هناك ومتوقعينه ما يبقاش موجود في الميموري تشينج ايه اللي يجيبه؟ ده المشكله هناك في الهايبرتنشينيا، احنا متوقعينه هنا. متوقعينه ليه؟ لان في اوليجوريا، لان في ريتنشن اوف ذا فوليوم، لان الفوليوم اوف ذا يورين قل، فالبلاد في هايبربوليميا، فمتوقع انا يبقى في هايبرتنشن. مش كده بس، ده انا متوقع ان ممكن الامور تتعقد من خلال الاوليجوريا والهايبرتنشن لدرجه الحالات الكومبليكيتد اللي ما فيش لهم اوفرلود على البرين، يبقى في هايبرتنشن وممكن يبقى فيه لهم اوفرلود على المارس، فممكن يبقى في هارت فيلير، وممكن طبعا يقل الجلوميرال فلتريشن ريت الى حد ان احنا نشخص العيان او يصل بيه الامر الى رينال فيلير. واضح طبعا المنظومه دي كلها على بعضها مختلفه عن النيكروتيك سندروم. الاسباب لو بدانا من البدايه، الجلوميريا فلتريشن ريت قل، وقد فهمنا وتفهمنا ليه قل بما يستدعيه كلينيكال ووتر ريتنشن هايبربوليميا، ويحصل هذا المسبب هايبربوليميا فيلير اند انفيتروس. ايه اللي يعمل نيكرايتس؟ في اسباب هيريديتري، في اسباب اكواير، ودايما في النيكروتيك قلنا برايمري وسكندري، وفي المجموعه البرايمري كانت عامل السبب اللي هو ميموري تشين، برضه هنا برايمري وسكندري. البرايمري كلها قنابل سيئه جدا ما بتعرفهاش غير كده بيقف ميدانجيو بروليفريتيف ميمبرنس اور ميمبرنس بروليفريتيف فوكس انفكشن جلوميريو سيروزيس. كل دي ايديوباتيك او برايمري رينال كونديشن ليست سعيده، ليست لطيفه، ليست ظريفه. الوحيد من الريبر كونديشن الحقيقه اللي كويس في الحالات كده مش موجود في المجموعه دي، موجود في الريبورت الالكتروني ده اللي فعلا درايفر ريبر كونديشن، وهو واحد بس مينيمال تشينج، مفيش غير مينيمال تشينج وكلهم مش مينيمال تشينج لا هنا ولا هنا. اوكي، وطبعا ده كله يبقى تشخيص عن طريق الريبر الجوهري. السكندري هناك كان فيه نقص الماي شيرتا، وكان فيه ستيشن لوبس، وكان فيه هيماتايتس، وكان فيه انفكشن، كل دول موجودين هنا. انما الحقيقه في النوع الاهم، النوع اللي بنسميه بوست انفكشن او بوست ستريبتوكوكال بروفيري هيماتايتس، ذيس از ذا موست كومن، وغالبا بيحصل بعد اي ستريبتوكوكال انفكشن، لان اسمه بوست ستريبتوكوكال بروفيري هيماتايتس. ولكن هناك فرق كبير بينهم وبين الروماتيك فيفر. مين الروماتيك فيفر؟ القرين بتاعه، المثيل بتاعه، الشبيه بتاعه. الروماتيك فيفر يوجوالي بتحصل بعد ستريبتوكوكال انفكشن. اما البوست ستريبتوكوكال بلوميري انفكشن فتستطيع ان تحصل بعد بوست ستريبتوكوكال انفكشن. كده انفكشن ستريبتوكوكال لمن حضر معي في الصور كان هي انتايب او سوبرفيشال بايو بلورمان. اوكي، فممكن عين تصل تغير الجيو انتايكو وجالوه سور سور، وبعد اسبوعين ثلاثه نفس الفكره اللي هو كتيبه يجيله بوست ستريبتوكوكال بلورمان انتايكو. ممكن تحصل بعد بكتيريا من انفكت الشمس في الهيدروكيتلا، لو تفتكروا الهيدروكيتلا كنا بنعالجه بحاجه اسمها دينتريكسو كانت اللي هي الشمس البوست كومن كومبليكيشن من تلك الشمس اللي يحصل انفكشن او بكتيريا، ممكن ده يعقبه بوست ستريبتوكوكال او بلومري فاش. وبعد الفاش ممكن بعد الجراثيا، ممكن بعد الملاريا، ممكن يبقى دي الاسباب اللي ممكن تعمل بلومري فاش. نقطة البوست ستريبتوكوكال هي البوست كومن كوزم هيماتوريا اكثر من ثلاث سنين، يالا التشابه، يالا التشابه بين النكروتيك والنكروتيك برضه في الايدج بيوند انفنسي. يعني قلنا هناك من 1 ل 8 و 2 ل 8، وهنا برضه 2 فوق 30. يعني اي عيل يورط جون فوق 30 3 غالبا نفنسي، اي عيل يشيل جون غالب فوق 30 3 غالبا نفنسي. الثلاثة من جديد زي ما قلنا بعد ستريبت كوكال انفكشن، والباثولوجي زي ما قلنا برضو ان في بروليفريشن في السل وبيحصل، وخلي بالك بقى بنتكلم في الكتر مايكروسكوبي ديبوزيت او اميون كومبلكس لانها اميون انيشن، وفي هذه الاميون كومبلكس موجود عنصر مهم جدا هنتكلم عنه بعد قليل اسمه كومبلكس. يعني في داخل هذا الاميون كومبلكس بيشارك وينتحر في عمليات انتحاريه الكومبلمنت، وبيبقى كونسيوم يعني يستعمل ويستهلك. لو عملنا باثولوجي هنلاقي كومبلمنت كتير قوي في يومين كومبلمنت. كل المقدمه دي عشان اقول لك اذا كنا كرهنا ان بروتيك سندروم شايف المقرر، قلنا واشترطنا واتشرفنا ان بروتيك سندروم ايام الاماني من ضمن الامنيات الحلوه في النكروتيك سندروم كان ايه؟ ان الكومبلمنت يبقى نورمال، لازم يبقى نورمال يا جماعه. يرتاح. وكان من ضمن الانديكيشنز وبينا دراستي لو الكومبلمنت ده بقى لو، اعتبرنا ده خروج عن النص في النكروتيك. اما هنا نبتدي الميكانيزم اختلف. فاللو سيرم كومبلمنت في حاله بوست بريست كونتر بروجرام براكتس مريح جدا. لدرجه ان لو كان نورمال ننزعج لحتى تكون نوع اخر من انواع البروبلم كرايسس. اوكي، ونتشائم لان كنا متوقعين مع البوست ستريبتوكوكال تحديدا ان الكومبلمنت يبقى لو. الفكره الكومبلمنت يبقى لو ليه؟ لانه كومبوننت مهم جدا لهذه الاميون كومبلكس. شكله ايه العيان؟ دي الاكيوت نيوتريشن سيندروم اللي شرحناها في مقدمه او في الديفينيشن، وهذا هو اكثر الاشكال برزنتيشن. ولكن في التفصيل الهيماتوريا شايف بقى احنا فاهمين ازاي؟ كونها جلوميريا انفرايتس منطقي ان يكون دارك دي كارديو. طبعا ممكن

واضح ان البول ده لو قارناه بالبول ده مين فيهم يطلع الكرايسيس اكتر؟ الطب مش ابيض بس يعني ممكن ده يبقى عيان الكرايسيس، انما الارجح مين فيهم يبقى عيان جلوميرولر كرايسيس ده. ولو قلت فيهم واحد في الكرايسيس من المتوقع يكون ده، طب لو واحد ستون يوريتر متوقع يكون ده، متوقع ده الارجح. فده طبعا كي كالر يوريش اكتر اللي بدا ريدش يوري. هنفرق الجلوميرولر كرايسيس من ايه؟ هناك في البروسيس ورم ورينال، فانا بعمل اسباب الورم وبنتحرر من الكونديشن، واحتمالنا جدا ان احنا نفرقه بالسيتيك سندروم. طيب تعالوا نقارن ما بين النيكروتيك والنيكروتيك. نقارن في الاديما مش هقول الميكانيزم، عايزين كلينيكا. مين ماسف؟ نيكروتيك. مين مايل؟ نيكروتيك. مين معاه الماتوريا اكتر؟ نيكروتيك. مين معاه الباتنشن اكتر؟ نيكروتيك. مين معاه الليبيد اليوريا كرياتين؟ نيكروتيك. والعلاج ضخم جدا. عايز تعالج عادي نيكروتيك؟ طب ولو عادي لا هتشوف واحده خافت، خافت من ايه؟ هايبر بوليميك، عنده سلطه نورمال تنشن وهايبر تنشن رائعه لما تجيب الزيرو ده خط، مش كده؟ شفت الفرق؟ يبقى كان يهمنا جدا في اليورين اناليسيس متلهي فاشوف البروتوكولي حسها قد ايه؟ متلهي فاشوف الهيماتوريا موجوده ولا لا؟ متلهي فاشوف العيان يعني معنى كده لما الممتحن يطلع منها في حد الاسرائيلي قلت له طب يا ابني مش لا والله ما عايش يا اسرائيلي مش ما جبتش كلام طب هتقتلونا بقى يعني يزعل ولا لا؟ نقطة فاصلة الهايبر تنس ولا أولا الهايبر تنس ماشي مع الاسرائيلي النيتريتك مش كده؟ وإن كان هايبر تنس وهو الاسرائيلي دي لوحدها اللي في الاسرائيلي يبقى قياس الضغط مهم طبعا في الاسرائيلي بشكل عام وفي الكيدني ديزيز بشكل خاص وفي النيكروتيك وفي النيكروتيك بشكل اكثر. يبقى النيكروتيك والنيكروتيك العلاج مختلف خالص. الكلينيكال برزنتيشن او كل يقول لك كله بول احمر وكل العيال متورم، لا لا لا مش كل بول احمر ومش كل العيال متورم، هناك فرق لو انا تاني لو انا واحد. ياخد اللي بنفرقها زي ما قلت من اسباب الجنرالايز ديزيما ومن اسباب الرينال كونديشنز الاذر زي الكرايسيس. انما هي الفرقه دي شوف التعبير عن ان المشكله الرئيسيه مش القديمه، هناك فرقه من الاسباب القديمه، هنا بتفرق من الاسباب ايه؟ الهيماتوريا. يعني الديفرنشال ديجنوز مع الدور مع الرينال اتاك انفكشن مع الهيماتوريزيس مع اذر الكرايسيس. بص الضغط رشده في 70% من الحالات، يعني 3/4 العيال بتقع عالي والكلام هناك ده ما كانش متاخر خالص. انما هي لازم تفرقها من اذر كوزز هايبرتنشن. على فكره طبعا اذا كان في الدورات بطل الموست كومن كوزز هايبرتنشن الاسينشال عندنا احنا الموست كومن كوزز السكندري، السكندري هايبرتنشن هو اللي بيتصدر القائمه ونوعيه دي الرينال والاندوكراين والسكندري. وبعدين من الاذر كوزز والاكيوت رينال، يعني اللي واخد اللقطه الاساسيه في الاكيوت هيبرتنشن سندروم في البوست ستريبتوكوكال بلوميريا براكتس هيماتوريا هايبرتنشن اكيوت رينال فيلير، وما جبناش حتى فيلير الايه؟ الاديمه اللي كانت واخده كل الكادر في حاله انفكشن. الانفستيجيشن بقى كده بقت منطقيه خالص. في اليورين في هيماتوريا طبيعي، في ريد سيل كاست وبلوميريا كاست طبيعي، في مايل بروتينوريا. ليه؟ هو ليه في مايل بروتينوريا؟ اولا كلها مايل لانها ريفايند مش نيكروتيك، انما هنا هي جزء من الانفلاماتوري تشين وعشان كده هي مايل، انما هناك ماسكوس ويسايد كبير بروتينوريا، انما هنا في مايل بروتينوريا. الحاجه الثانيه اللي هي الكرياتينين لازم هيزيد، ليه؟ مش الجي اف ار قل، مش الفلتريشن ريت قل، مش في توتال دوتر ريتنشن، يبقى توتال دوتر ادي يوريا ادي كرياتينين كل ده ريتنشن جروبر. لو في رام هاي سبجستيف وبوست يهمنا جدا ان نتاكد ان في رام كومبلمنت قليل، ثم حركات الروماتيك فيفر بس لعبه الروماتيك فيفر دعونا نتاكد ان بوست بنحسن بموضوع الكونسنت. العلاج هناك العلاج ديوري فإن لم يكن سايتوتوكسيك بالذات شامل ايه؟ بتدور على الميون او الفوتو ميون نيتشر وتعالجها. هنا الميكانيزم مختلف، هنا مشكلة مختلفة، هنا كل مشكلة العيان اللي عنده ديكريز في طال او فلتريشن. كل أدلي في العيان ده ان انا احل مشكلة الفلود احل مشكلة الفلود ريتشن ازاي؟ تجي من ايه؟ يحاول اساعده دلول الفلود، يعني هو بيريتيش فلود فعايزه يحصل ده جزء من المساعدة. اساعده انه يتخلص من الفلود، وفي خلال هذه المساعدة لازم اساعده ان الفلود ريتشن ما يزيدش. يبقى في مرحلة ان الفلويد ريتينشن لا يزيد، ويا ريت اخلصه كمان الفلويد ريتينشن. خليك فاكر فيها الكيس ده بدل ديورنج ذا ريجوليك ليك لازم بدل في قواعد زي انفلامات الشين هايبر موديريت ريستريكشن اوف بروتين اند سول. ليه؟ لان عنده الفلويد ريتينشن، عنده اسيد برودكت ريتينشن، عنده يوريا وكرياتين ريتينشن، فلازم اعمل سول بلاس واعمل بروتين. يبقى ما عنديش حاجه غير الكربوهيدرات. ثم الثالثة دي مهمة، هو بيشرب براحته زي كل البني ادمين وبياكل براحته زي كل البني ادمين. الاكل عليه قيود واقتناع يعني طول تاوي الغرق في الطريق مغلق فاشلي او طولي، يعني عنده ملوكوريا او انوريا، فليس من المنطق انه يفضل يشرب على طول لحد ما يحس الانوريا والانوريا ما تتكلم حد. والا لو فضل يشرب زي ما هو عايز والطريق مقفول الإنزيمة التي كانت مايل هتبقى تدي حل ايه؟ الحل ان الموقف لا يتدهور على الاقل. يعني ايه لا يتدهور؟ يعني فلويد ريتينشن ما يزيدش؟ يعني ايه؟ هتحرمه من الفلويد؟ لا، فعملت حاجة اسمها فلويد فايل. يعني ايه؟ يعني نفس الإنزيمة ما تزيدش عم هي عليه، فاعمل ايه؟ اديله قد ما بيحصل. ده اسمه كلمة اتزان سوائل او فيلو سوائل. طب هو بيحصل ايه؟ الانتاج اللي حدوله هيبقى قبل كمية اليورين، هو لسه في يورين احنا قلنا ودي بوريا، يعني ممكن يكون بيجيب 20 طن 30 طن بيبقى رقم قليل جدا. اوكي؟ زائد دي بقى نقطة مهمة، يعني كل اديله قد البوينت اللي يجيبه دي منطقية، انما المهم جدا تبقى فاكره ان في اماكن ثانية بس فيها ورطه. أشهر مكانين بنفس فيه ووتر غير اليورين السكن واللون. السكن واللون السكن مفهوم عن طريق السويدنج، واللون برضه مفهوم عن طريق الفنستريشن أو الاكسريشن. أوكي؟ ده بنسميه سنسبل ووتر روس، يعني لأن اليورين سنسبل ووتر روس بتروح الحماسة انما ده شغال ملوش علاقه بالحد. الانسان في النقطه بس في تفاصيل مش عليكم بتساهم حوالي 300 ل 400 ام ال بال، يعني بير سكوير متر سيرفيس اريا، واللتر سكوير متر سيرفيس اريا يعني فصل تقريبا تقريبا وزن الشرق عمره 10 يعني صفر اللي هو 30 العمره 10 سنين بيحسب المساحة سطح جسمه التي هي متر. احنا طبعا بنصنع سطح كبيرة حوالي 1.7 متر، بيحسب حوالي 300 متر يوميا عن طريق السكن والمرض. عارفين ده معناه ايه؟ لو تصورنا كده معينة نظرية ما بيجيش مخ، يعني الجزء بتاعه ايه؟ المفروض لو انا مش واخد بالي من دي خلاص ما يشربش ميه تاني يوم هيبقى ليها ضعف. فين دول؟ المفروض ما بيسقطش ما بيخرجش يفضل زي ما هو. ليه خد بقى الهيدريتد؟ لانه بيسقط شيء انت مش شايفه بعينك عن طريق السكن واللان لا يعادل الانسولين. العيان ده هو اللي انا افترضت اللي فتح جسمه مات اللي وزنه 30 كيلو يبقى عمره 10 سنين، لو ما لقيتش يموت خالص لازم ياخد خلال 24 ساعه 300 متر. على فكره 300 متر رقم يعني كوبايه ميه ونص، كوباية مية لأن كوباية مية تانية دي، فكوباية ونص مية كل يوم وهو ما بيجيبش نقطة مية. هو الخوف إن ياخد أكثر من كده كمية بول سين هيبقى سين زائد الانسنتيف الوسط الوسط اللي هو طريق الحساب. طبعا لو عيل عنده 5 سنين في ايكويشن وفي جراف ده مش عليكم بقى اعرف بتاخد حضرتك قد ايه اكبر طلع بتاخد سطح جسمه نص متر يبقى هياخد بقى حته على كام 150 مللي زائد اللي يجيبه من البول ده لكي لا يزيد الورم بتاع المريض انتظارا لحلول قاطعه في خليج ثمانيه تتخلص من الثانوي دي قصه الثانوي البلد. بس الثالث بشر بلالك وروائح الروماتيك فيفر ياخد كورس ب 210 ايام ويرديكيت اي ريزيدوال انفكشن زي ما عملنا في الروماتيك. وبعدين كنترول اوف هايبرتنشن باشهر فورس انتي هايبرتنسيف كابتوبريل ونوع من انواع الاي تي انهبيتور او الادجيوتنتن كونفرتنج انزايم انهبيتور. وبعدين كنترول بزيما باي كلاود اند كنترول ريستكشن اند هو ده اتعمل في العلاج. الامل في العلاج ان انا يقول لك العيال فتحت يعني ايه كدني فتحت؟ يعني بدا العيال يدخل في حاله مرض دايوريتس. املنا بنشوف هذا العيال ده الوجود دايوريتس باي دايوريتس. لو حصل دايوريتس يبقى كده جي اف ار هيزيد، التورب الوتر ريتنشن هيقل، الزيرو ريتنشن هيقل، الهايبرتنشن هيتحسن، الهارت هيتحسن، الهايبرتنسيف الكيتالوجيا هتتحسن. بس يا ريت يستجيب على الدايوريتس ده أمل. لو العيال خد الدايوريتك وحصل له دايوريتس كل القصه اللي انا حكيتها هتنهدم الاكل، البلد مش هيتضغط ونجي ما هتقل واضح، والهايبرتنسيف اللي بيقول لك هيكون بينها والهارت فيلر هيتحسن. بس يا ريت هو بيحصل هذا الكلام يبقى فلسفه العلاج تضبيط امور وامل في الدايوريتس. طب ما فيهاش هنشوف اذا فشل ازاي؟ يبقى ادينا بنتكلم سيطرنا على الهايبرتنشن علمنا الإديمة وتريتمنت اوف كومبليكيشن زي الهايبرتنشن انفيلوباتي بنعالجها ازاي؟ بص بقى لما يوصل الهايبرتنشن انفيلوباتي ما بنستعملش انتي هايبرتنشن هزار كده زي كورا كاستوبريل. خلي بالك هايبرتنشن انفيلوباتي يعني كورا يعني كونفرجن. طب نستعمل اجريسيف بوتنت قول المغربة وها نحن نكرر قرنيات الديجيتال في الجلوبال انفرايز الصوايا تحضرها من رينا انفكشن. ليه؟ لان طبعا ممنوع عيان عنده رينا انفكشن دي او ليفيت انفكشن او اوليوجوريا وياخد ديجيتال فده بيدمر جدا الانسولين فلا يستعمل ديجيتال. علاج رينا فيلير زي ما قلت رضا بالواقع ضغط للاوضاع فلاب ريستريكشن سورس بروتين اند فوسفيت ريستريكشن ونقف عند الفوسفيت. لان الفوسفيت من الحاجات المشهوره جدا في رينا فيلير سواء كانت اكيوت او كرونيك اللي بيسموها ريتنشن ريتنشن اوف فوسفيت او ريتنشن اوف فوسفات. بنعالج الاسيدوزس ومفهوم ليه بيحصل اسيدوزس في الاكيوت رينا فيلير او في اي رينا فيلير لان في ريتنشن اوف اسيد راديكال. تريتمنت اوف هايبركاليميا، هايبركاليميا زي الهايبركونستاتيميا الاثنين دول بمولتين فاعلين الرينا انسفشنسي. ده الحقيقه الهايبركاليميا خطيره جدا جدا جدا وكنت قلت مره على سبيل المثال لو عايز تموت واحد تحتله وانت راجل اسيا ويرش ليه كبيره ويرش بسرعه عشان يموت بسرعه اكتر. فالهايبركاليميا زي هازاردس بتعمل فيتا خاريزميا عشان كده علاجها مشروب ومطلوب بسرعه. بنعالجها ازاي الهايبركاليميا؟ شايف وسائل العلاج؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خايفين ولا مش خايفين؟ خايفين جدا. اول ما بنعمل العلاج بنعمل حاجه لطيفه قوي ندي جلوكوز وانسولين. ليه؟ الانسولين من ضمن افعاله اللي هنتكلم عنها في المره الجايه في الاندوكرينولوجي انه بيدخل البوتاسيوم جوه السيل. الانسولين بيندوس هايبوكاليميا، يعني بيزق البوتاسيوم جوه السيل. العيال ده مش دايابيتس، فاستنى ايه في الانسولين؟ يبقى دي الانسولين معاه ايه؟ جلوكوز بحتا عالج الهايبوكاليميا ودخله في هايبوكاليميا، يبقى ده بقى نقطه ثانيه بسيطه. فبنبني مع بعض الانسولين جلوكوز، يعني بدل الانسولين مع الجلوكوز بتاعه عشان اضمن ان الجلوكوز ما يتغيرش. لما بحسب اذا دخلت الانسولين المسلسل جوه الخلايا يبقى ده الهايبوكاليميا. الان لو جينا في كانسر، بس حتى ما بنبقاش فيها في الاكسترا سيرفلم اعداء ثم وجري، هو بس البوتاسيوم يشوف الكالسيوم جاي كده، طب خلاص انت جيت ولو داخل جوه السيل على طول دون تفاعل. الانترا فينوس بايكربونات او الانفكشن الكالوز ده نفس التقدير برضه ليها هايبوكاليبس افكت، يعني لو دخل بوتاسيوم جوه السيل ما بيفتحش كل ده، هيبقى البلاد الاخير. والواقع ان الدياليسيس ليس الملاذ الاخير في الهايبوكاليبيا فقط. الدياليسيس هو البلد الاخير. عملنا فيو ثيرابي جميل، عملنا بروتين ريستريكشن وسورت ريستريكشن جميل، ادينا دايوريتي رائع. اليوريا ما بتتحسنش، اتحسنت شويه. اليوريا بس الجنين عاليين وبيعلوا، والبلد بريشر عالي وبيعلى، والعيال في الضغط من القديمه وخيفهم دايوريتي وما اتحسنش، والهارت فيلر نوت كنترول. ايه ده؟ العيال نوت ريسبونسيف لكل الفورميلا في الفيديو دي. في اخر العلاج الكيد قصدي في اخر علاج في السرينا كونديشن البرد، يبقى نعمل ايه في الدياليسيس؟ ايه الانديكيشن؟ باد جنرال كونديشن. طبعا تبقى بان من ايه؟ من الاسيدوز مسؤول، من الهايبرتريا ماشي، من الهايبرتنشن العالي اوكي، عنده كونفرجن ريبيتد ماشي، يعني باد جنرال كونديشن. سيفير فوليوم اوفرلود زي ما انت شايف كده، هايبركاليميا نوت ريسبوندنج للاذر نيشورز، بيرسيستنت اسيدوز عالي كونديشن. يعني سود الصورة، يعني مفيش تفاؤل خالص. يعني هل حد شباب طلعوا الكراريس ما جبناش، طب الغلاف ما معناش، طب الاوراق اعترضوا بقى على قضاء ربنا زي ما عمل كده. ف فوليوم اوفرلود، طب ما تجيب دايوريتكس نوت ريسبونس. هايبركاليميا، طب ما تعمل حاجه من دول نوت ريسبونس. طب قانون الانتيبا فيه دايوريتكس نوت ريسبونس. طب لك ما فيل اول اذر ليجر، يبقى في الاخر ملوش حل غير الدياليسيس. واحنا كده طبق وسايبه، يعني قريبين قوي. احنا في احضان ليجر، لان الحقيقه من غير ما نحس تقريبا ان احنا اشهر سبب يعمل الاكيوت فينا ايه؟ الاكيوت فينا فيلير احد انواع الاكيوت فينا، وهو عباره عن كلينيكال بلاغراتيك سندروم كوزد باي سابق انتابل وبرينا الفانكشن. خلي بالك موضوع السابق انتابل وبرينا الفانكشن يشكل جدا حديثنا عن البوست سكريبتوكا كولوميرو الفرايس كاركترايزد باي ان يحصل انبوريا او انوريا وما يستلزمه من اسيد بيز اند الكترولايز وريتنشن اوف ويت سكريبتوكا. إذا دي المنظومة بتاعت الأكيد ودخولي أو أنوية ما فيش أكيد فينا فيلير في الكلاسيك أو في اليوجوال إلا من غير دخولي أو أنوية. في أنواع اسمها الأولوبيك أو بوليويد ومش عليكم هذه التفاصيل، إنما خلينا في النوع الكلاسيك أسيد بيزا والإلكترولايز ديستربنسز وبيحصل ريتنشن للويت جروث. وعودة لمفاهيم الديستربنسز، كنا دايما بنعمل ديستريكشن نتكلم على قصه الجريدنج ان في جريد، فجريد 1 بيبقى فيه مريض. بص الكلمه دي بقى مهمه قوي قوي قوي. احنا دايما في الامرجنسي كنت انا بذلت جهد كبير في اعلاء قيمه الايرلي شوك، وبذلت جهد مشابه للتنبيه على اهميه الايرلي دايجنوزيس في السيستم فيلير. فاحنا مش عايزين نشخص العيال في جريد 2 و3 ابدا، بس عايزين نشخص العيال في جريد 1. يا رب يا رب. طبعا المورفيك والمورفيك ليها علاقه بهذا الموضوع. فبص الجريد 1 مانيفستيشنز اوف كولد ودخول الويب، يعني لازم انت تفكر لو عيان عنده سبب من اسباب الاكيوت فينا فيلير يا ترى عنده اكيوت فينا فيلير ولا لا. ده معناه ايه؟ ده معناه dehydrated. نجيب بقى الأسئلة من بروبلم سولفينج. واجيب لك أهم سؤال في الموضوع من الأسئلة اللي بتسألها لازم تسأل على اليورين. طب عيان عنده سيفير نيمونيا وسيفير سيستيميا لازم تسأل على اليورين. طب عيان عنده هيماتوريا لازم تسأل على اليورين عاوز. طب عيان تربية بتفكر في أي حاجة تانية في السيفير نيمونيا سبب لازم تسأل على اليورين عاوز. الشخص طبعا كمزمن الاسباب اللي تسأل على اليورين عاوز يكن very sensitive للأسباب اللي ممكن تؤدي بيها فالطول ما يحصل ان في سبب والجوريا او ويت جيت. بص كلمه الجوريا او ويت جيت اتفقت الجوريا دي خصوصا في الرجل ولا حتى في راجل كبير محتاجه يعني تركيز وذكاء عالي وذكي. والله انا لما بخش الحمام استشعرنا ان كميه البول قلت شويه يعني عنده 5000 سنه يمكن اشوف الثواني يمكن جو حر ممكن اكون مستعجل. ولذلك كانت بس دي مهمه جدا اللي يقدر يحس ان اخواته ده اللي هو بيحس الولد فرط شويه المرض سته لانه لو هو ما راحتش للجوريا المحيطين دي والدكاتره والدكاتره يلاحظوا ويت جين. وكلمه ويت جين هنا دليل انه ما وصلش لسه للجين. عشان كده لو ضربت واحد من الناس دول ومفروض كلكم او بعضكم تعرفوا ان في اطفال ما تستغربش وما تستهلكش بتوع الاطفال تلاقيهم كل يوم عيل نيورون صغير قد كده طبعا ما تجيش الهيبات دي قديمه بسهوله ها تلاقيهم كل يوم بيعلقوا تلاقي كده تحضروا شوف تحضروا اللي شاف في فتحه كده فوق اذا كان حد ملاحظ الفتحه دي ايه تلاقيه كده فتحه منفصله دايره علشان بنعلق من جوه الفتحه دي ميزان يعني دي سكين ويبقى لازم منه كده والعيل بتحطه جوه الميزان ده وينزل كل يوم خصوصا لو جه ماشي كل يوم. شايفين ليه؟ هو عنده ايه عند الحضانه دي؟ عنده سكين عنده ريفرات الستريس سندروم عنده كوارث يعني شكل الحضانه يتفتح اي كارثه من دول ممكن تدخله تكليف من الشغل. عشان انا ان انا اشوفه مورم مش عندي هنا السيجر عندي هنا السيجر اللي هو كاحل لا ده انا بنزله كل يوم عشان اطمن ان ما حصلش ارق في الويت جين يعني ما خدش في بطريقه غير متوقعه. والان النيوروجي عارف ان العيل في اول اسبوع و10 ايام الويت بتاعه بيجاله ايه؟ بيقل. يعني انا بطمن كمان في اول اسبوع ان الويت بيقل عارف لو ما قلش يبقى معناها في الجين. اذا الى هذا الحد نحن نسعى حديثا ان انا اشخص العيل في الهيد وان لان وانا في الهيد وان هتزيد زي ما انت تستهين. انما لما يتطور الى سيفير لوجوريا ولاجوريا وديما وهايبرتنشن واسيدوزيس او جريد 3 كونجكتيف هارت فيلير وفالوري ديما كونفرجن كوما احنا غالبا انت عايز تمشي ايدك في الدياليز لان معلقك في جريد 2 و3 ما بيستجبش بسهوله في كونجكتيف كل اورجان في البودي وراه مفتاح. اتكلمنا عن الهارت وقلنا الهارت بامب والبامب عشان تشتغل لازم اللي جاي لها قبلها يبقى متظبط وهي شغاله واللي بعدها ما يكونش فيه انكريز صح. وسمينا ده الهارت بريدو كونتراكتيفيتي وسميناه ايه؟ اكثر لود ما اشبه اليوم بالايه؟ بالفارق البارحه هي الهارت واليوم اللي هي الكيتو. الكيتو كل اللي مطلوب منها هناك كل بامب هنا احنا فلتر هناك بامب وهنا فلتر. الفلتر عشان يشتغل مطلوب في يدينه في اليوم اللي هيشتغل عليه ثم الفلتر بتشتغل ثم الفلتر لما تفصل تفصل اليورين في طريق ثاني بس ايه هم دول الثلاث مجموعات اللي هتبقى لينا ان كانت الكيتو سليمه والمشكله قبلها يعني ايه قبلها؟ والله الفلتر مستني جيب الناس على فلترها لو ما جاش نسمي ده بري رينال كود. يعني ايه بري رينال كود؟ نسميه رينال هايبرفيوجن. يعني لازم الكدني يصلها البلاط بمعدل معين عشان تشتغل عليها ده كده وما جاش. يعني معنى كده كدني سليمه اورجانيكالي سليمه ستراكشرالي سليمه نسمي النوع ده فانكشنال رينال كود. الكلمة الضغط بدأ وكأنها فشل في الوظيفة رغم ان هي ستراكشرال كلمه. بالثاني ده بري رينال كود، يعني ازاي سيفير هايبوبولينيا، ديهايدريشن، هيموريج، سيفير هايبوكسيا، سيفير شوك، كل دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا بلاستر لايك بس. ولذلك نستطيع ان نتصور ان العلاج هنا واضح وصريح، اللي هو ايه؟ عالج السبب. ديهايدريشن ايدج فلويد تجيب العيان يوريك، هيموريج ايدج بلاستر انفيوجن تجيب العيان يوريك، سيفير هايبوكسيا اوكسجينيك لو عنده مثلا الفراشة الجاية حطه على مكان الترجمة حطيت لها الوقت ما كانش بيجيب يوري هتجيب يوري شط عنده سبب من أسباب الشط فالجنين متوقف عن العمل ما بيهاش حاجة طلع الشط هيا كانت سببها ما بيهاش عنده شط يشتغل يشتغل ويطلع يوري يجيبش الأمور زي ده ريه ريه كان هي تنبيه ان هنا بقى المشكلة كانت بتجيب بجد نسميها اورجانيك او انترنشن. الكدني تشكو الكدني التي هي كدني شيء عندها مشكله، عندها مشكله زي ايه؟ لسه من دقيقه واحده شرحنا الاكيوت جلوباري نفرايتس او اكيوت تيوبولار نيكروزس، وفي مرض اسمه نوريتي كرونيك سندروم، وفي طبعا لسه طويله هنا من الاسباب كفايه تعرف ثلاث اربع اسباب من الحاجات الكولر. ينفع احط المجموعه دي بعد اذنكم ده استشاره اقتراح ينفع احط هنا الشرايين فرصه ولا ما ينفعش؟ هنا ينفع طبعا مش احنا الاسباب الجلوبيه الاسبايك بس هو عارف الصعوبه. ينفع احط هنا السيستم سوبر سيستماتيك؟ ينفع طبعا. طب ينفع احط هنا فانتش؟ ينفع طبعا. ينفع احط واضح بدور عليه اي حاجه تعمل كده فرصه. طب ينفع نحط هنا الصعبه قوي؟ لا ينفع طبعا واضح. عشان كده بقول لك النشطة لو انت اللغة دي شغالة ما انا بقول الطب بالسلم الاول ثم لو ما رجعش انا الاسباب اللي هي الثانية وجيت رأي الامتحان يا نهار اسود لا ان شاء الله ابيض لو بيجيش حتى يرتب على المادة يجمعهم وانت تكتب قائمة احد تحللت من قيود الحفظ ودخلت في فضاء السهم الواسع ممكن المشكلة ما تبقاش في الكدني ولا في الكدني، يعني ايه؟ يعني البلاط وصل الكدني جميل والكدني اشتغل رائع وفي البلاط زي الفل وكوننا اليورين بقى اجمل هذا. وبعدين بعد ما وصل لنا البلد وبدا يذهب في طريقه من اليوريتر الى الخارج هناك عوائق. يعني ايه عوائق؟ يعني دي مشاكل بعد كده بتتسهل السهل. ما هو الرينا ديسوردر تحلل سوى في كل النيفرولوجي واحد يقول لك لا نيورولوجي انا مش بتاع كده انا بتعمل كده وبتاع كده معترض جدا بنفسك انا مش بتعمل ثالث انا بتاع كده حد الفصل في الخلايا كلها ان بتوع النيفرولوجي بيتكلموا على ميديكال كونديشن والكيدني شخصيا تبعهم بتوع نيورولوجي يقول لك انا لينا بنت فلاني هو بتاع ايه مسالك الطرق والسبائك احنا بنتكلم على طول المسائل اهو يعني هنا بتاع المسائل دي مصر ها عشان نتكلم فالبوت فريمان بيسموه ارسنال فريمان لان هناك مشكله في المسائل مشكله في الباسبورين زي ايه؟ كونجنتال اوبستراكشن عندنا المرض ده معلش احفظوه عشان خاطري عشان ده اهم مرض عندنا بيعمل فالتراكت جيروباتي او بوت فريمان حاجه اسمها بوستيريور يوريترال فالف يعني الجنكشن ما بين البلادر واليوريترا بيبقى فيه فالف لايك تيشو عامل فالف لايك ممكن يبقى ستون وممكن يزيد اسمه ديزايكو يوريتري ريفلكس يعني ديزايكو بلادر كده ويوريترا يوريتري يعني يوريتر يعني ايه برضه؟ يعني البلادر سوري اليوريتر الاثنين وهما داخلين البلادر من الجاري باين بيحكم حركة اليورين من نهاية اليوريتر إلى داخل البلادر فالف لايك في فالف يسمح بمرور اليورين من اليوريتر إلى البلادر. أوكي؟ في حالات هنتكلم عن بعضها دلوقتي بس يعني كومن اللي بيحصل مع الرينال تراكت انفكشن لو حصل في السايت لو السايت بتعمل اسمي انفكشن كتير ممكن الفالف يبقى ديستروي صور ان العيان بعد اليورين ما ينزل جوه البلاتا بيتحرك اليورين يمشي للبنكرياس. يعني شبه الجاستروبيليار ان المصل زي هنا ويك هيبتدي واحد بعد ما ياكل يبقى فيه ريبروجي فوق ومش عارف ايه جسم فيه واحيانا يبوظ اسمه ريبوظ. هنا اسمه ديزايكو يوريتيريك يعني من بلادر لليوريتيريك ريبلاس. بس انا مش بتاكل كوش انا بتاكل اليورين. ومال اليورين لما يطلق في اليوريتير زي دينيوس زي دامتي للرينا فيش الباك فلو اوف ذا يورين بيعمل دامج وانجري للكدني وبيعمل نوع ثاني كده من انواع الكايلونيسايتس. بعد عشان كده البدايه طبعا الجهاز ده شكل من الاشكال الريدكشن بس مش السكه المقفوله هي السكه مش مقفوله انما في موتيليتي ديسوردر اذا صح التعبير. يعني بدل الاتجاه ما هو تمام الاتجاه ايه للخلف كانه فيه افضل. عشان كده بنقول عليه فانكشنال. تعال نتامل في السلايد دي ونتمنى الواحد يعز علينا جارنا من بعيد والجار للجار تسمح يجيب لنا بلاير تفتكر القهوه دي مين؟ القهوه دي جريمه جدا بشرط ان هي ما تبقاش يكون عنده اختراق. ليه؟ لانك اول ما تعالج السبب حليت كل المشاكل. اولا بتعدي الدرايف الجريمي او الشكر هيبقى ثانيا جاي دلوقتي اوت اوف طبيعي وما عندوش كده يعني النص هنا يعني ما كانش بسبب كده يا ريت يا ريت يبقى ده. وفي الحاله دي اثرت حل المشكله مانجمنت اوف ذا ستراكشر حل المشكله فورا شايف الرغم من كده احنا خايفين نقول عقلنا الباطن ان لو المشكله انترنسك هتبقى الامور مش طيبه قوي. يعني لو بقت انترنسك تقريبا ما فاضلش غير امل واحد انها تبقى منتج للكوكب اوكي. يبقى المانجمنت تبدا ب كوريشن اوف ذا كور 3 بريدنس بوك التركيز ده 3 بوك بريدنس. طب كان واحد واحده مين؟ بريدنس وما لناش كده غير ايه؟ الفيروس. هو ده اللي بيحصل فعلا في مرض واحد نظره لو بريدنس الحمد لله ليمت بلاد اوكسجينيت لو ما كانش اثر ساوند عشان نطمن لو بص هنا هيبان مش اكتر صعب ان يبقى فيه مستشفى نعرف مستشفى لو ما كانش لو وقعنا مع الكدني وما لناش حل غير الدايركت. وهنا هنا اخر لو جت دايركت العيان بريدنج حلوه زي جدا. طب لو جت دايركت العيان نص بريدنج يعني الغابات مستحضر في الحديد يعني هنا حتى يؤكد على التخدير وعلى الانواع وعلى اهميه التخدير واضحه. يبقى كل حاجه ليها حاجه ان كان بريدنج عرفنا هنعمل ايه ان كان بوست هنا ان لم يتوقع هذا بريدنج انا عاجبه بيه كده. ثواني العلاج لو كان بريبوليا او انوريا بعاجبه ازاي فوليوم اكسبانشن في كل الاحوال فعلا لو كان في اديما وغالبا بيكون فيه ديما. بس يعني لو افترضنا ان هو بري هنا والهيدريشن وهي طبعا الرقم ده اتعدى لحد دلوقتي 5000 مره اللي هم ايه 20 مللي بالكوبين انترا فينا انترا بلاكتيت او سلاين ونديهم رابط بس كده الشط هايبوغلايك او غيره يسبب له السيفير ديهايدريشن صح؟ وده احنا بنتكلم عليه انه انيشال ستيب في علاج الاكيوت رينال فيلر ان كان بري هنا. اما ان كان انزيم في كريما دايوريتك سيرم بيكون انديوس دايوريتك فبنبدا الدايوريتك ونصلي بقى وندعي ان العيان يفرط يورين باي انترافينا سلوزوماي اللي هو المشهور باسم كلاسيك 2 ميلي جرام بير كي جي. بص نادرا في الطب بتلاقي واحد يدي العيان جرعه جرعه كمان سي ما تحسش تدي ايه؟ 2 سي 3 سي انما في الحال ده لو ما تحطيش على 2 مللي جرام في جي تديله 10 مللي جرام في جي عارف ليه؟ اصل ضعيفه ولا ايه؟ عارف ايه؟ يعني دي ورقه اخيره ده العيال اتنط فاكن جورن هيبقى البديل ده وطبعا شكل الثالث بنضغط عليك في الحقن اللازم خف وبس يورين وبين عيانها يعني يبقى عشان كده بفضل بفاهمك ليه الفرق الضغط في الجرعة لنفسك لا تكون وانا مدرست فاير احيانا بنضغط حاجة اسمها دوبامين. الدوبامين ده ورد اسمه كثيفات مميزات في علاج الشق انما الدوبامين هذا له خلط صح ففاطمة مش عليكم انما اللودول اللودول بنسميها دوبامينرجيك دول ليه ليه فالدو دايلاتوري افكت اول ما فعل المعروف ان احنا قلنا طب هدوم يمكن يجيب في الوقت ده في الثواني الاخيره في البيان طب ممكن بنزيد اللو دول يمكن يعمل ليه فالدو دايلاتيشن ويحسن لينا الترانسفيوجن والرينا الفاضي ما كانش شغالين احنا كده بالفكر لو كنا مثلا كل الطرق مواجهه هنا طبعا انت في الطريق تعالج الاسيدون طبعا ريد بايكربونات طبعا انت في الطريق علاج الهايبركاليميا وزي ما قلنا علاج الهايبركاليميا بيستخدم الخوف الشديد من البوتاسيوم ما تديش حاجه فيها بوتاسيوم وبعدين قلنا العلاج اكروديالجيك وطبعا تعالج الهايبركاليميا والكونفرجن والانفكشن وبعدين وصلنا للحيط قصدي اخر حل الدايم في الأكيوت ريمال كيرير يوجوالي الدايالس كيرير انت بنعمل الأكيوت الدايالس شايف كلها صور متشائلة ما نبقش فيها كيرير برزيستنس انوريا ويستلول اوبردول يعني ايه برزيستنس؟ يعني وقت تصنع اذا كنت جربة تستيقو دايوريتك 10 مليون بكيرير لو دوز دوبامين وشغالين في الخلفية في لو البلد وسيطرنا على الهايبر تنشن بالزيستم ده اسيدوني يدينا سوديوم بايكربونات خلصنا كل الاعداد في المستشفى بالزيستم هايبر كاليميا جلوكوز ويستر وكالسيوم وبايكربونات ما بديش حاجه فيها بجد ديتيريوريتنج نيورولوجيكال ستيت كل اللي بيعمله ده وليفل سكور شفتين بالاسوء لاسوء او ما كانش بيكون بقى بيكون بقى اقل حاجه في الاغلبيه دي نقطه مهمه جدا لان الكلام ده غير خمس سنين تاخير كنا بنحط دي جمله واحده يقول لك لو اليوريا والكرياتين عاليين مش مراودين احنا بالارقام على فكره كما يبدو من هذه السلايد احنا مراودين من الكلينيكال ايفالويشن يبقى الكلينيكال ايفالويشن اكثر اهميه فالارقام لا تحدد بشكل اساسي ورئيسي ولكن الكلينيكال ايفالويشن هو المحك الغاز يوريا لو زادت اكثر من 150 ملي جرام قاعده تفتكر ان النورمال من 20 ل 40 شايفه فجرنا عليه حد كام؟ تقريبا 3 اضعاف او 4 اضعاف ان سبايس اوف كونزرفاتيف يعني كلمه بالرغم من بالرغم من بالرغم من بالرغم من موجوده تقريبا في كل شهر لكن زي ما قلنا الدارس هو اخر ناخد فكره بدل ما تبقى الشغل متخرج بال بس نفهم يعني ايه دارس الدايلسيس هو الشريط الاكبر للاكتشاف الخلطي يعني ايه؟ بعد الاكتشاف كنا بنستعمله في حالات السكين بايرس هايبر بيروجينيا وهي وسيله سريعه وفعاله تكليف البودي من البيروجين والحقيقه هي وسيله سريعه وفعاله تكليف البودي مش لازم البيروجين من اي وسط جوه يعني عارف ممكن لو عايز بريماتشور او ريتيرن او نيو بورن حتى والسرة لسه مفتوحة لو جاله ليه تسكيليو ممكن اعمله اصلا اللي خلينا نغش بالرومن بس ممكن نغش اليوريا والكرياتينين وكل الاسيد الدارج يعني عايز اقول لك لو كان ينفع اي وظيفة كبيرة نفتح له الصورة لان خلاص البيت دي ما تصورش فالبديل ايه؟ البديل بديلين حاجة اسمها فيريتوريا دارج وحاجة اسمها ديمو فكرة ان انا بدور على ده معنى كده الكلام بدور على ميمبرين في البودي ميمبرين حاجه اسمها ميمبرين لان هي كلمه بتاعتها يعني ان انت تجيب ميمبرين يحصل ما بين تو سوليوشن في حاجه هنا الكونسنتريشن بتاعها عاليه قوي يعني لو جبت الميمبرين بقى وحطيت ميمبرين تو بوتن فاصلا كده وهنا في محلول فيه سكر كتير هنا محلول ما فيهوش سكر خالص طبيعي الميمبرين ده لو كان دايلايزابل يعني لو كانت الميمبرين ده ممكن يعدي منه هذه السابستنس هيبتدي السكر يتم هنا لو ماشي الماء هيتم هنا هنا، فاحنا عايزين البودي ريبرين او حاجه تاكل ريبرين على الساحه واضحه ويبقى ليها جود بلاست سبلاي. ليه؟ عشان تروح له البلاد او الاسنسور منه اي فلويد يحتوي ويست بروجكت. الشرط الثالث ان يبقى اكسسبل. خلي بالك طبعا مثلا المنجيل ممكن تاكل ده كاسبلاي بس تبقى اكسسبل ازاي؟ عايزين مساحه واضحه ونقدر نعدي من الممبرين ده ويست بروجكت وبعدين لما نطلعها وجدنا الانسب واحد كده الكيميكال اللي بيتوه. يعني الكيميكالية مش حقيقية هو اللي بيأدي هذه مساحة واضحة كده دوم يقدر الويست بروجكت تباس اكروس الامبريتونية ثم اني استطيع ان اخصص كده البريتون زي ما احنا دي الطرف ده طبعا منظر جانبي للابدومين للابدومين او اللور ابدومين. دخلنا في اللور ابدومينال كافيتي في حاجه اسمها هنشوفها ناس من زمان اسمها جسر الجسر او البيبي جسر. في هذا المكان بتستقر القسطره وتبقى موجوده بالشكل ده تفصل او بتبقى موجوده جنبها البريتون والبريتون بيفيوز البلاست بشكل رائع. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هذه القسطره دي اوصلها بمحلول في حاجه اسمها دراسه السليمشن. المحلول ده ما فيهوش اي حاجه غير بروكول اللوكال كونسنتريشن بس كل 5% 7% 2%. وبعدين بعد ما نوصل التفصيله دي نفتح المحلول ده ندخل الجلوكوز سوليوشن ده جوه. فهتيجي دلوقتي الجلوكوز جوه على جانب الجانبين البريتونيين الناحيه الثانيه بتيجي في بودي فلويد بيرفيوزنج البريتون. التصور ان يبدا اي سبستنس موجوده كيميكال سبستنس انها تمر من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. فيبتدي المكان اللي انا دخلت فيه هنا جلوكوز 2% ولا بتاعه بعد فترة ربع ساعة تلت ساعة يبقى مليان عبر له يوريا وكرياتينين وانتي برادكتس. فنبتدي بعد ما كنا معلقين المحلول ده كده وراضيين بالشكل ده نبتدي نقفل المحلول. وفي وسيلة تانية نفتحها المحلول اللي هنا ده يبدا يتحرك يخرج لبره بنسمي ده اوت. القصه دي اسمها رن يعني دوره كده. انا عامل دوره يعني ايه عامل دوره؟ يعني الدوره دخلت ده في السوليوشن انضغطت شويه قفلت على ده السوليوشن فتحت هنا نزلت ايه؟ الدايليزين. طبعا الفلويد اللي خارج ده مختلف عن اللي داخل ده. اللي خارج ده مليان بلاوي مليان البلاوي بتعلم المشاكل. ثم في ميزه كبيره ايه هي؟ ان يبتدي العيان عن طريق اللوكال سوليوشن او اللوكال سوليوشن ده يبتدي يتجمع هنا كميه فلويد اكثر من اللي انا دخلتها. يعني يعني ممكن العيان ادخله في الرن الواحده 100 مللي افتح الاقيه نزل لي 150 ده شيء منطقي لان العيان مجرد. يبقى كده انا عملت اللي انا عايزه خلصت من الويست برودكت ككيميكال كومبوزيشن وبدات اخلصه من الكيميكال اوفر لود. بيسموا ايه سؤال كده؟ العيان عنده نيجاتيف بالانس. يوم حين قوي يقول لك العيان جاي بالنيجاتيف. يعني ايه جاي بالنيجاتيف؟ يعني بياخد سين بيجيب سين زائد 2 زائد 1 زائد 3 ده نيجاتيف بالنسبه للعيان بس نيجاتيف مطلوب. يعني بيديلك اكتر ما بيديله فالعيان بيفقد نيجاتيف فيرسز اكتر. طب انا حاطط حاجه لو انا بدخل وبيجيب اقل يبقى العيان بيورم اكتر. انتوا نمتوا ولا انتوا صاحيين؟ ده اسمه بيريتونيال كل ما تطلع على التعليم ايه؟ سوق المنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والمنتج والم يعني ايه بيك؟ يعني عيل بيرجع. هو ليه صغير كده؟ بطوله مش كويس. عن هيد لسكول بيرفورمانس بتاعه مش كويس. كبر بقى عنده 14 15 سنه مش باين عليه اي فيديو ريفرنس. يعني عيل كده بلا ملامح. تحس ان الفكر مش مظبوط، السايكولوجي مش مظبوط، الطول مش مظبوط. البيوبس مش جاية صح. حاجات عايمة ممكن تفوت على اي امر وعلى اي امر وعلى اي امر. عشان كده تشخيص الكرونيك رينا بيحتاج هاي ليفل. يعني ممكن وانا بتيجي بالكرونيك برضه بس بيجي له ريفرنس على التحليل الضمني ويثبت ان وراه عنده فوميتنج ان عنده رينا. ممكن يجي لكراس فيلير وحاط هنا واحده فاكر زمان لما قلنا اسباب الضمني بتشتغل كرونيك وقررنا العلاج باقي كده يا ريت اي عيال كده عنده ليها تراك انفكشن على فكره في بلدنا اي بنت او ولد فحتى شخص كبير احنا ما بنفهمش ليه الدكاتره في بنت او بنت دول بيفكروا على دواء يكرهوه تقريبا عملت حاجه في الخط الاطباء يورين اناليسيس فايولنت خلاص قال كده كام يوم؟ اربع خمس اسبوع وبعدين خلاص مش خمس خمس الاعراض هذا كف مفيش يو تي اي بتشخص ولا كف مفيش عيان بياخد انتي بايوتكس يو تي اي غير لما يعيد الكابشر بعد العلاج عشان يتاكد ان الانفكشن كبير ومفيش يعني ومفيش طفل يجي له هنا يتاكد الانفكشن لحد عمر الثلاث سنين زي ما تقول بعد سنتين قال لو لازم ندور جاله بعد الانفكشن ولا لا انما طول ما حضرنا على وقتنا خد المضاد الحي ومش لازم تيجي تشارك بس ان شاء الله هتكتب دي كويس كومن حلوه ان انت تتكلم وتكلم العيال بس حتى مش هتكلمك مش هتكلمه 30 40 جنيه عشان تتابع ان كان الفشل كبير ولا لا انما هتكلمه هو والدوله ان كان خارج المدرسه ولا يعمل تبع شغل ولا اي حاجه هتكلمه الاف البليهات علشان يعيش طول عمره على دايلسز او اذا انت طلعت له كليتك ولا حاجه وخلي بالك ان انت كان بتقول عندك ايه ليه يعني ما ينفعش تاخد الموضوع ده من ورا واحد وهنا تقف في الصابون المانجمنت بقينا جدا ولازم اطور الصوره عشان نكره الكرونيك كده الفيلير ونسعى لالتقاط وعلاج كل ما يمكن علاجه قبل ان يحصل الكلينيكال ايفالويشن طبعا الميوتيشن بتتاثر الكرونيك الجدال البلاس بيتاثر لازم يتابع الجاب بريشر الهارت هيتأثر مع الوقت والستيتا مانيفستيشن لان دي كانوا ريتد زي ما قلنا كبيرة اللابوراتوري يوريا عالي كرياتين عالي بلاد جالس عشان كرونيك ميتابوليك اسيدوز الكترولايت مرعوبين من الهايبركاليميا هيموجلوبين اللي جاله انيميا واكس راي بولاريزد تشين وبعدين تجي تجي فار زي ما قلنا النورمال فوق 70 من 20 ل 30 اللي عنده كرونيك دي لازم اقل من 10 يبقى عنده كبير من الكيمياء او حاجه ثانيه تعرفي اللي هو بيسموه ده طبعا اسمه الصوره اللي ده بس ايه ده يا جماعه شايف العلاج وشايف الشحاته بس واحد شحات يقول ايه والنبي خلي بالك ايه اللي تخيل وصلنا لهذا المستوى والنبي حافظ على كل ده في روضه بقى الحديث عن ده لان البدائيين دول هم اللي عايش بيهم ليه بقول كده؟ عيال عنده كل كده في ايه؟ جالوا ليه ولا شكلها فيروس وماله وبنتين لسه سخن وماله كتاب الصور سخن برضه بفايت حليب بقى مرة يعني كفاية دبل انتيبيوتيك يا عم عنده كل كده اعملوا باتش وهي دول كان الطفل لا والله بس ده كرونيك ليفر مش هيك يطلع على السكر في اول دور يسيبوا انت بقالك كتير سيبوا ايه لله يا محسنين افري لك مهم جدا وان انت بتدفعوا السلايد اللي فات ده بتوريك الجي اف ار انت بتدقوا عشان يعطيك تعيش حياه اللي انت بتدي لنا فيه يبقى لازم تبص العلاج كل واحد من دول كتاب كل واحد من هيك كان يكون تخصص متفضل نجيب له اخصائي تغذيه عشان يعمل له اكل والكالوري سبلاي انما لازم يعمل مستشفى للبروتين والفوسفور ها حياه كئيبه جدا من غير بروتين وفوسفور ليش شغلت ولا مش شغلت؟ لان في بروتين وفي فوسفور اللبن هو ايه؟ هو منتجات تريتمنت اوف ميتابوليك اسيدوزيس تخيل نفس المستشفيات لما الساعية بتاخد انترا وينس بايكربونات ها ده هيقعد في البيت من ضمن علاجه كل يوم ثلاث مرات شربة ملح البايكربونات ده ملح ده كان يعني العيال هيبقى جزء من علاجه ان كل يوم 10 مللي ملح ثلاث مرات ملح تريتمنت اوف هايبرفوسفاتيميا اند هايبوكالسيميا ياخد فورا كالسيوم وبص بقى الدلع اكس فورم وفيتامين دي ليه اكس فورم يعني الوان بوزيشن هيدروكسيليشن خلي نطاق التغذيه عن الأبر والأدوية اللي فيها الأوردينري فورم اوف فيتامين دي بثلاثة أربعة جنيه. عارف أنت الأكشن فورم اوف فيتامين دي بيتراوح بالنقط ده، عبارة عن نقط وفي منه للكبار حبوب. ها السعر آخر معلوماتي 180 جنيه الإزازة. هيعيش عليه طول عمره طول عمره. كنترول هايبرتنشن بسيطة، أورال أنتي هايبرتنشن دراج، لازم نصلح الأنيميا على فترات كده. يجي زورنا ينقل علينا لما الهيموجلوبين يقل قوي، ياخد له زق كده باك دور كتير ويمشي. انما العلاج النهائي النظر دواء زي اكسبنسيف ان ياخد كريات بروتين. اما لو كان وايا انفكشن منتظر زي ما كنت بتكلم من شويه، فلازم تكنترول الانفكشن. وهنا بقى انت ماشي على حمل زي بتوع السر. حمل ايه؟ عايز اديله انتباه لازم الاقي انتي بيوتيك نوت نيت بروتوكول، ولازم اضبط الجرعه على حسب حاجه اسمها الكرياتينين كليرنس. البدله دقيق قوي، الاختيارات محدده والجرعات مقننه. وممكن يصل الامر لو لازم نديله دواء نيفروتوكسيك نديه مثلا ولا ايه؟ يبقى في جداول كده حسب السبيسنج حسب الكرياتينين. فتلاقيه مثلا ياخد مثلا يعني أميكيسن بالأمايدو بالكوزايد ياخد جرعة كل 48 ليه؟ على حسب لما يقدر الكرياتينين كتير تشتغل على الدورة فياخد الجرعة كل يومين. يبقى في كده سكيدول للسبيس بتاعة الدوزز على حسب ايه؟ الكرونيك بلاست خلال انت لو دخل في الجديد كرونيك رينال، ولو كل الكونزيرفز اللي فات فشل فهو عادة لا يفشل. طبعا هنا ما ينفعش من الفريق دارسن بشكل اكاديمي، يعني الفريق دارسن هو الاختيار الرئيسي في الاكيوت رينال، وهو ليس الاختيار الرئيسي في الكرونيك رينال، لان مش هو عيان هنعمل له جلسات دارسن مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. كل مره تعالى يا حبيبي نام واخرج له بطنه ودخل الاثار اللي شفتها من شويه. ما ينفعش. فالحل الاكثر واقعيه حاجه اسمها نيرو دارس. تاني شكل دي مدارس مثلا كده معقدة، ها؟ عبارة عن مجموعة من السلاسل بيعدي فيها بقى المرة دي الدرج شخصية، مش موضوع بقى تريتونية والقصة اللي مش هتختار دي، لا لا لا لا. الدرج بيمر من هذه السيريز اوف فلتر علشان تنقيه من الويست برودكت وبعدين يرجع تاني. يبقى هناخد الدرج ميوتيشن نعديه جوه الجهاز ده ويرجع طب المشكله عايز بس اتاكد اقدر اخد منه، وعايز بس اتاكد تاني اقدر ارجع. وهي دي المشكله الرئيسيه في الهيمو دايلسيس اللي بتخلينا ما نعملوش وما نعملوش في يوم جيم. في صعوبه في هذا في الهيمو دايلسيس. فعادة لو يوم جيم نضطر نعمل تاني في الهيمو دايلسيس، لو اكيد بنعمل تاني في الهيمو دايلسيس. انما لو كتير كده بنعمل هيمو دايلسيس. وعلشان نصبر طبعا العيان برضه يعمل جلسه كل اسبوع او جلستين كل اسبوع، المكنه دي كلها محاوله تقليل فاشله للجدني اللي ربنا ادها لنا كده كل دي. وطبعا المحاوله مش كامله. anyway هنا في مشكله في البصر الاساس، لاني هركب له قسطره في ارتري وقسطره في فين. ارتري اخد والفين اركب. طب وبعد اسبوع ندخل في الارتري والفين ماشي، وبعد اسبوع ردت طلعت من بعد فتره يحصل لهم ظهور ومشاكل وسيرفايفل. عشان كده هنا دكاتره الدراسه الاوعيه الدمويه مدعومين بقوه ان هم يعملوا لنا هنا حاجه اسمها سيسكيلا. السيسكيلا دي بيبقى فيه ارتيوجين كونكتد يديلنا ادكويت سبلاي او ادكويت باستر اكسس بير ديستنس. ما عملش همه بقى ما عملش همه الارض يحصل له ظهور او فيقدر يتعرض ليها اي عيال عنده كرونيك انفكشن عشان يعمل دايلسيس. الشكل اللطيف ده هو مش لطيف قوي، لطيف في التوضيح ومش لطيف في المعنى. ده الدايلسيس بيوريك فكره يعني ايه البرين، ويعني ايه الويست برودكت تعدي اكروس ذا برين. وهنا باين على الثانيه الدايلسيس اهو الست لويس كلين دخل هنا، وبعدين لما طلعته كان لود فيه الويست برودكت. اخر حاجه ممكن نلجا لها لو كل اللي هي دي فشل مش اخر حاجه، لو في دونر يعمل حاجه يبقى ترانسبلانتيشن. عايز اقول لك ان بيشيل واحده من مهارة زي ما في عدم تأخر في المشي، زي ما في عدم تأخر في الكلام، في عدم تأخر إنها تأتيني بلدر كنترول. ده مش وضع قوي، إنما المهم جدا بيجر السكن بالإنسان. يعني إيه؟ يعني عنده 7 سنين ومن عمر 2003 كان بيتحكم في الدول، فقال لهم عشان ده الكل وقالوا اسبوع او 10 ايام بيبل في راس البيت. ده اسمه فشل. البوسيبيليتي دي هو جاي اكبر، مش معقول الواد جاي ماتوريشن وديفلوب بلادر كنترول عند عمر 3 سنين يبقى يفقده عند عمر 7. المنطق بيقول ان في مشكله اورجانيك جديده جت لهذا الواد من ضمن المشاكل الاورجانيك اللي ممكن تكون جات له يكون جانب ويولا يتبقى ممكن طبعا يجيله مجهوريا وجدنا فيه الكلام لما يتكلم على أسفلات المجهوريا. هل أنا أعلم أن الانتوزيشن يخليني برضو لأخذ الكلام لمحت وفرح أن الناس المحترمة والمحترمة يولي الأناليس آل يكرشن على فكرة في المعمل يقول له إيه يعني تهتم نفسك كلام يكرشن لما يبقى يطلع الأناليس في فيوريا يبقى إحنا حلاله نعمل. ده مش صحيح، لان ممكن لو لو بريد انفكشن اليورين انالست يبقى عادي يبقى نورمال. لو واخد انتيبيوتيك قبليها ممكن اليورين انالست يبقى عادي يبقى نورمال، لازم يحمل كالسيوم. يبقى اليورين انالست هيبقى فيه فيوريا الديفينيشن دبليو بي سي اكثر من كالسيوم، هنلاقي الفورس نيجاتيف والفورس بوزيتيف بالظبط. فورس نيجاتيف والفورس بوزيتيف. وبعدين يعني الكالسيوم مشكلتي في كالسيوم كده ليه ده فاكر ما تعملش كالسيوم؟ وانا قعدت اهزر بقول الكالسيوم عدو للدكاتره، عارف ما بيعملش كالتشر ليه؟ عشان مش عايز حد يسأله. انا خد العينه ازاي؟ ده عايز سؤال بول ايه اللي هتظبطه؟ عايز بول ازاي يعني؟ انا يا دوبك خدت العينه العاديه، انت عايز البول في حاجه معقمه وحاجه مقفوله وقال ايه؟ عايزنا بين السترينج. يعني اقول فين السؤال اللي عنده سنه هيبقى قال بعد ما تبدا البول مش نفسك كده شويه وبعدين ناخد بين السترينج. هو مش عارف يحل المشكله ببساطه شديده. معاني كيف تقول اكثر الناس بناخدها بطريقه اسمها كلين كاتش. كلين كاتش يعني ايه؟ يعني ولد يفايد قدامي وكل الامهات عارفين عيالهم بيفايد انت عاده بعد الرابع ما عرفتش تكشف لي هدومه وتعريه في الشتاء البارد ده مش خد 5 دقايق 10 دقايق ربنا هيسهلهم. ما سهلتش الامور تجيب اسره بكحول وتمسح له تحت سرته وعلى السوبر بيوبيك اريا هيحس بقوه منه هيبايظ في هذه اللحظه التاريخيه. تسيب بدايه البول وبعدين تاخد ما بعد البدايه من الستريمو بيوريك. طبعا الطريقه دي بتبقى اسهل للولاد اكثر من البنات نتيجه وضع يوريك ستريم في الاثنين. لو ما عرفتش طبعا الكلين كاتش وسيله فعاله جدا عايزه تقوم ايه؟ نفسيه صبوره منتظره. قلت لك هتحط القعده جنب الواد عشان يحن عليا ايه ده؟ دخله يعني الواد يعني لو الام دي مش صبوره لو الام دي مش حنونه مش عطوفه مش مطلبه تتفرج على التلفزيون بدل ما تقعد مع ابنها تاخد كلين كاش بنضطر نعمل حاجه اسمها سوبر بيوبيك اسبيريشن. مش ملاحظه؟ عمالين نهرب من الوجود فعالي ورطة كحول وكلين كاش وصبرة بيوبك كتشوفيها تشوفوها بلاك مش عايزين نعمل كاش. بس طبعا خايفين ندخل احنا انفكشن مهما عملنا ايه وكده. الصبرة بيوبك دي وسيلة شيك جدا بستعملها انها في الانفنت بس. ليه؟ لان في الانفنت هو لسه صغير البلانر الدوميننت اورجن. كل ما بيكبر الطفل لحد ما يوصل لاعمارنا البلاد بتنزل في الحوض فبتبقى بيلد خالص فيصعب انك تعمل سوبرا بيوبيك اسبريشن. بنعمل ازاي السوبرا بيوبيك؟ اهي ادي السنسيتيف بيوبيك وادي الامبلايز. بنحاول نخلي الولد الصغير يرضع يرضع ويشربه ميه يرضع ويشربه ميه يرضع ويشربه ميه. ليه؟ عشان البلاد بتنقل يورين وبعدين بندخل بكتير جعلية فاضية بربنديكولا بالشكل ده وبناخد عينة من اليورين دايركتلي من البلادر. This is a very very easy maneuver and very safe. وبناخد سيراين يورين ده أكثر من الكانسر بس تعبوا الاثنين بالانفنت يعني بيوم سنة سنة ونص لو عملت كده مش هتطلع حاجة. لان البرادر ما بقتش هنا، البرادر بقت ديبر في البيزنس، ده اسمه سوبر بيوبيك اسبيريشن. لو فشلنا اخر شيء ممكن ناخدها دي الكاتب. البكتيريوريا اللي هي وجود البكتيريا في اليورين السيجنيفيكال، بس الشرط ان يبقى الكولكشن كلين ستاندرد. وهي دي المشكله اللي بنواجهها، ان لو العينه ما استخدمش كلين وطلع في الكلشر حاجه او طلع في اليورين بكتيريا، الله اعلم ده جنوال انفكشن، يعني انفكشن في جلد ولا كونتامينيشن. عشان كده لابد ان نجتهد عشان ما يبقاش في فورم بوزيتيف ريزلت. يبقى كنترول ده واحد بعد كده الاذر انفيكيشن بلاد ساوند ابدوكر او بلاد ساوند بكل التشخيص البيو نتورك. ده شكل طبعا الجديد اللي اشتغل عليه كنترول. طب لو تعالج يعني ويتكرر بسرعه الانفكشن، انا بسرعه ما انا عايز اتعين من مرورك fever, mindfulness, toxic less discussion. Intravenous. على فكرة شخص العلاج عنده زي السيتيميا اللي هو انا السيتيميا فيروس الفيروس انت ربي ده في المستشفى وده من الانتبيوتك وخمس ايام وبعد ما يتحسن ممكن يكمل اورال واليورين شو بالشرط شو دي ستيرايل وذي تو داي في خلال يومين لازم اليورين يبقى ستيرايل لان ده معناه ان انت دلوقتي ثلاثيته بالسيستم والاورجانيزم سيلف أنا لو كانت بالطريق طبعا البيت أورا الأنتبيوتيك وكمان أدوية يعني بسيطة جدا السالفا أو تراين التوبين سالفا اللي تلت الجول أو أموكسيل أو سكن ديجوريشن يعني نوع واحد وأورا وكذبيت يبقى بيقول لي تراين السلطة طب لو حصل له الريسماس اللي انت اتكلمت عليه أو حصل بيتكرر كارثة يعني بس ليها حلول بيمشيهم على لو بيتعمل الكومبلكس بنديهم قرعة بلس جرعة واحدة كل يوم قبل ما ينام بالليل تلت الجرعة العلاجية بنديها وانس اشترايك وبيمشي عليها من 6 شهور ل 12 شهر لكي تمنع لازم يشرب مية كتير ده مشهور قوي لازم يأفويد الكونستيبيشن لأن الكونستيبيشن والولاية سنت انفكشن الضغط لأن الكونستيبيشن بيعمل بيت الكونستيبيشن والبيت الكونستيبيشن بيبتبتيت اليوتي اي كمان البروجرام لوكال هالشيك فيري امبورتنت يا دكاتره لازم تعرفوا خصوصا في البلاد البنت لازم تعلم الام لازم تعلم البنت اذا ازاي تعمل اللوكال هالشيك والاخطاء الشائعه في اللوكال هالشيك ان البنت تدخل لوحدها تشطف نفسها وتشطف نفسها رايح جاي لازم تشطف في اتجاه واحد فقط لان المشكله دي اليوريترا والانس اللي هي مصدر الايكولاي قريبين جدا من بعض طبعا لو في فلاش او ستون ممكن يحتاج سيرجي تربيتنج للمرض اللي انت شفتوها في الانستجرام ختاما الانيوريز بتقول لك الدين فرانسي جوردن فوق عمر 4 سنين فوق برايمري سكندري معظم الحالات برايمري ومعناها ان الشخص ما اتحسنش في الجوز قبل كده ومعناها كمان المشكلة ماتيوريشنال ديلاي انما اللي يتبع قوي على فكره السكندري لانه الطفل كان قبل كده كونسلر او تارجت بلاير ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ هي عباره عن كل اسباب البوليوريا اليوريا اللي خدت الكشفه كلها ايه اللي ممكن تاني يعمل بوليوريا؟ البيابيس اللي هنتكلم عنه ان شاء الله المره اللي جايه الكرونيك هنا السنه اللي هنتكلم عنه النهارده برضه راح على اسباب البوليوريا فيعني مهم جدا ان يعمل سنتيوريا ممكن الانيوريزم المبنية او بالمهارات الحقيقة لو بالليل بس ودي الاغلبية العظمى من الحالات نكتورنا الانيوريزم ده غالبا دي جود بروجنوزس لانه غالبا ماتوريشن انما لو بالنهار وبالليل ده بيبعدنا شوية لان ممكن تبقى مشكلة الماتوريشن العميقة او شخص دايابيتك او عندي جود بروجنوزس غالبا بيبقى فيه بوست فاميلي هيستوري يعني لو سالت نمبر وروم واحد فيهم كان كده وهو صغير اكثر من الولاد لازم يتطور في مواد سكندري بعد ما تتطور انه مش سكندري طب خلاص برايمري نعمل له ايه؟ الوسائل العلاجيه كان فاتي فلو ريستريكشن بيفور سليب ده شويه كتير قبل النوم مشايش باس يونيت بيفور سليب ده بيفور يحضر قبل ما ينام لازم الحمد لله اول الليل النوم مهمه جدا لانه لازم نعمل بلادر اكسرسايز ده اسمه بلادر تريننج يعني الولد طول ما هو نايم بالليل عمال يبني نفسه البلادر مش شغال البلادر بيتملى ويفضل ويتملى ويفضل لانه هي بتقومه وبيحصل تريننج البلادر كونتراكتيفيتي بتتحسن شامل ريورد فور دراي نايت عملية بسيطة جدا بنوع الإنسان فيها الكوب اللي بيديله جوائز على الميانكا ده في حضارة دي يعني صحي ثاني يوم يعني صحي ثاني يوم كان ناشف ما كانش زي السجن فرام زي السجن وراح من زي السجن لما تيجي تطبق فيه دكتور أحمد الجنيه ده لازم تطبق بسكير بيعمل امتحان بتاع الدياجنوستيك كده الساعة 7 ونص وكان بقول لكم على الوالد لو دكتور أحمد الجنيه قرر يعمل امتحان بس يجي يطبق 7 ونص هياخد 10 دقايق كده ما تستغربش ليه التركيز عالي جدا طب لو قال بقى ان هي 3 الصبح مش هيتاخد ياخد بقى على بالك المستشفى ده كده وتيجي تقول على بالك المدرب لأنك هتخش تاخد الدكتور ماركو ده مش هتاخد الدكتور ماركو ده دول احمر مثلا ونسوي وشيل على الالوان وتعمل ورقه كبيره كده وتشيلها خلفين ايام الاسبوع. ما تضحكش عشان الكلام ده هو شغل الكلام ده بتاع اللي قاعد يمسك امتحانات زمان لو طبعا لما كان مش احسن الكلام ده خالص N C O E N C O B BRESIS Incompletion يعني تجين مراد في هذا الحلو هل تجين أخرى عشان يسمع عشان ليه لن يعرف المطلق مجهول في الأطفال Incompletion غلط الأول و كان في مرة في الأول